قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في بيان أركان الصلاة، قال: والتسليمة الأولى، والتسليمة الأولى، يعني بذلك أن التسمية الثانية ليست من الأركان، أما التسليمة الأولى فركن، كذا يرى الشافعية رحمهم الله تعالى. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الصلاة: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وفي الحديث: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم. فالشافعية يرون التسليم ركن من أركان الصلاة، تسليم للخروج منها. أما عن صفة التسليم التسليمة الأولى عفوا، أما عن ألفاظ التسليم للخروج من الصلاة فأشهرها: السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. وردت في بعض الطرق زيادة وبركاته، في بعض الطرق عن اليمين فقط، أما الشمال السلام عليكم ورحمة الله، وفي بعض الطرق عن اليمين وعن الشمال زيادة وبركاته. ولكن لفظة وبركاته لا تخلو من مقال ولا تخلو من نزاع من الناحية الحديثية، فهناك من العلماء من يضاعف لفظة وبركاته سواء عن اليمين أو عن الشمال. وبلا شك أن الأصح والأثبت السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله عن الشمال. قال: ونية الخروج من الصلاة، أي تنوي أنك ستخرج من الصلاة، كذا عدها من الأركان. وخالفهم غيرهم، أي خالف الشافعية غيرهم، فلم يروا أن نية الخروج من الصلاة من الأركان. وليس في هذا الباب كبير حديث إلا حديث: إنما الأعمال بالنيات، والله أعلم. قال: وترتيب الأركان على ما ذكرناه، أي الأركان مرتبة على ما ذكر في الباب الآخر. قال: وسننها، قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. الأذان والإقامة، قل هذا من سنن الصلاة. والحديث عن الأذان يطول، ولكنه لا تعلق له بصحة الصلاة من بطلانها، فإذا لم يؤذن الشخص ولم يقم الشخص فصلاته صحيحة. إذا لم يؤذن الشخص ولم يقم الشخص الصلاة فصلاته صحيحة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير لا تعلق له بصحة الصلاة، إنما هي أمور مستقلة خارج الصلاة. أما عن الأذان وعن المواقيت فلعل الكلام على المواقيت قد تقدم. أما الأذان فله صفة شهيرة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، هذه أشهر صيغ الأذان. وقد وردت روايات أخرى ثابتة أيضا من ناحية الإسناد، وهي الاقتصار على تكبيرتين فقط، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره، الاقتصار على تكبيرتين فقط، وهي روايات صحيحة أيضا. وورد الترجيع أحيانا، ليس في كل الأحيان، إنما أحيانا، وصورته أن يقول القائل المؤذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر على المعتد، ثم في نفسه يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يعود قائلا أشهد أن لا إله إلا الله، رافعا بها الصوت إلى آخر الأذان. فهذا يسمى الترجيع، ترجيع الشهادتين في نفسه قبل أن يقولها بصوت مرتفع. وردت رواية اقترن فيها الترجيع بتثنية التكبير فقط لا بتربيعه، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخره. فكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بسند صحيح موقوفا عليه من أنه كان يثلث التكبير، يثلث التكبير يعني يقول التكبير 3 مرات، ويضيف أحيانا حي على خير العمل بعد حي على الفلاح، فهذا عن ابن عمر صحيح لكنه موقوف عليه، ولم يوافق ابن عمر على ذلك، والجمهور على أن خير حي على خير العمل لا تثبت عن رسول الله من وجه يصح، وكل الطرق التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان بذكر حي على خير العمل لا يثبت منها طريق، كل الطرق التي فيها حي على خير العمل عن رسول الله لم يثبت بها نص، وأذان ابن عمر لم ينتشر ولم يوافق عليه من جماهير العلماء، الذي هو تثليث التكبير وإضافة حي على خير العمل. وحي على خير العمل هي من شعارات الشيعة، من شعارات الشيعة، خاصة الشيعة الزيدية التي تقطن جنوب اليمن من صنعاء، فصاعدا إلى جنوب اليمن يضيفون حي على خير العمل، حي على خير العمل بعد قولهم حي على الفلاح، حي على الفلاح. ومن شعارات الشيعة غير الزيدية إضافة فأشهد أن عليا ولي الله، فيضيفون بعد الشهادتين أشهد أن محمد رسول الله، يضيفون أشهد أن عليا ولي الله، ونحن نشهد أن عليا ولي الله، لكن ليس الأذان بمحل لذلك. هذا ومن الوارد، وأيضا الأخبار فيه ليست بتلك القوية، أن الأذان الأول للفجر فيه الصلاة خير من النوم التي يقول عنها العلماء التسويب، التي يقول عنها العلماء التسويب. فكل الأسانيد التي فيها الصلاة خير من النوم فيها مقال، وهل تقال في الأول أو في الثاني؟ ثبت أن الروايات كلها فيها مقال، وإن كان الأقرب وإن كان ضعيفا أيضا أنها في الأول، إلا إذا حدثت فتنة، هي في الأول لما ورد من مراسيل سعيد بن المسيب، وفيه أن بلالا هو الذي كان يقولها، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في شأن بلال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. هذا يدل على أن بلالا كان يؤذن بليل، لكن على أي حال لا ينبغي أن تنشئ خلافا، لأن أسانيدها من الأصل لا تثبت، ومن العلماء من قصرها على رمضان وقال تفعل في رمضان، ذلك لأن النبي قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فكان بعضهم يرى أن الأذان الأول من الفجر في رمضان فقط، وليس بموافق على رأيه الذي ذهب إليه، والله أعلم. مباحث الأذان طويلة جدا، وهل يفرد لها المصنف بابا؟ لا أظن أنه سيفرد لها بابا، لا أظن ذلك. وعلى أي حال فللأذان أحكام كثيرة، لعلنا نشير إلى بعضها فقط. منها أنه يؤذن للناس أرفعهم صوتا أعلاهم صوتا وأنداهم صوتا، وهذا الأفضل. أما حديث من أذن فليقم، ففي سنده أيضا بعض المقال، وهل يلزم المؤذن أن يكون على وضوء؟ أقوله: لا يلزم المؤذن أن يكون على وضوء، لا يلزم المؤذن أن يكون على وضوء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ولم يرد خبر ملزم للمؤذن أن يكون على وضوء، ليس هناك دليل يوجب على المؤذن أن يكون على وضوء، والله أعلم. قال: وسننها قبل الدخول فيها شيئان: الأذان والإقامة. الإقامة كما أسلفت ليست من واجبات الصلاة، أو لا تنبني عليها صحة الصلاة أو بطلانها، لحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وقد أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، هذا الأصح، يعني أنه لا يكرر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، إنما يقولها مرة واحدة والشهادة مرة واحدة. والسنة في الأذان الاسترسال، أما في الإقامة فالحذر والسرعة، سرعة الإقامة، والله تعالى أعلى وأعلم. سلف أن حديث من أذن فهو يقيم في سنده بعض المقال، لكن جرى عمل كثير من الفقهاء عليه، والله تعالى أعلى وأعلم. قال: وبعد الدخول فيها شيئان، التشهد الأول كذا جعله من سننها، وغيره يوجب التشهد الأوسط، يوجب التشهد الأوسط ويوجب السهو على من ترك التشهد الأوسط ناسيا. والتشهد الأول هل يقتصر فيه على قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أم أنه يتمم ويصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، إنه قد وردت آثار مفادها أنه يقتصر في التشهد الأوسط على وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من هذه الآثار ما يلي: ورد أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف. كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرطف، أي الحجارة المحماة. وهذا يدل على سرعة جلوسهما في التشهد الأوسط، فمنه استنبط بعض العلماء إلى استنبطوا أنه لا يتمم. وفي هذا السند إلى أبي بكر وعمر مقال يسير، ظني أنها عنعنة مدلس قد تغتفر عند بعض القوم. والثاني ما ورد مدرجا لما علم ابن مسعود بعض التابعين التشهد، وصل به إلى قول أشهد أن محمدا عبده ورسوله، فقال له: إذا بلغت ذلك فقم، إذا بلغت ذلك فقم. هذا الإدراج، هل هو من كلام ابن مسعود قاله للتابعي، أم التابعي قاله لمن بعده، محل تحرير. إلا أن المسألة عموما من المسائل الخلافية، من كان الأكثر على أن التشهد الأوسط فيما علمت إنما هو إلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال: التشهد الأول والقنوت في الصبح، كذا يرى الشافعية، يرون من المستحبات القنوت في صلاة الفجر. هذه مسألة جديرة بالتوقف عندها شيئا ما، فأقول وبالله التوفيق: أما القنوت في صلاة الصبح فللعلماء فيه عدة أقوال. القول الأول قول الشافعية رحمهم الله، ومن حججهم ما يلي: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الصبح شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. والثاني حديث أنس: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، وسنده فيه ضعف. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في المغرب والفجر. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: فنسخ القنوت في المغرب إجماعا، وبقي القنوت في الفجر فبقينا مع الأصل. حاصل كلامه: ورد حديث بسند ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في المغرب والفجر، فنسخ القنوت في المغرب فبقينا مع الأصل وهو القنوت في الفجر. هذه حجج الشافعية الذين قالوا بأننا نقنت في صلاة الفجر. وأيضا استدل بعضهم بما ذهب إليه الشافعي نفسه، إذ كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى، هو في هذا مخالف للجمهور، يرى أن الصلاة الوسطى بمعنى الفضلى وأنها الفجر، أنها صلاة الفجر. فهذه حجج الشافعي القائلين باستحباب القنوت في صلاة الفجر. وذهب بعض الشافعية مذهبا أشد فأوجبوه في صلاة الفجر، وألزموا من تركه بالسجود للسهو. وعن مناقشة أدلة الشافعية رحمهم الله، فإن قنوت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان وعصي عصت الله ورسوله، إنما هو قنوت نوازل، قنوت في نازلة. وعن الجواب عن قولهم أن أنسا قال: ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنت حتى فارق الدنيا، فالأثر ضعيف الإسناد. ثم من معاني قوله ما زال يقنت أي يقنت إذا حلت نازلة أو إذا استدعى المقام قنوتا في حال تصحيح هذا. وحديث قنوت النبي في المغرب والفجر، قالوا إن العمل لم يجري عليه طيلة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهبت الأحناف إلى أن القنوت في الفجر بدعة عكس الشافعية تماما، واستدلوا بحديث سعد بن طارق بن أشيم أنه سأل أباه: يا أبتي، لقد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنتون في صلاة الصبح؟ قال: أي بني محدث. هذا الذي استدلت به الأحناف على دعواه. والأثر من ناحية الإسناد منازع فيه شيئا ما، لأن العقيلي أورده في الضعفاء وتكلم عليه بعض الكلام، وإن كان الأثر يحسن سنده، إلا أن طارق بن أشيم ليس من الملازمين لرسول الله زمنا طويلا، وعندهم المثبت مقدم على النافي، وقد ثبت أن النبي قنت، وأن أبا بكر قنت، وأن عمر قنت، وأن عثمان قنت، لكن كان الكلام في استمراريتهم على القنوت. وعرض الآثار بأسانيدها في ذلك باستقصاء كبير أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه المحلى. فهذا الرأي الثاني، رأي الأحناف في قنوت الفجر. ويرى فريق آخر من العلماء كالحنابلة أو فريق من الحنابلة أن القنوت في الفجر يكون في النوازل. نعم، يغلب القنوت في الفجر، ويجوز أيضا القنوت في كل الصلوات إذا نزلت بالمسلمين نازلة. ورانا في هذه الأزمنة في نوازل شديدة بلاد المسلمين بصفة عامة، نسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والإيمان، وأن يكشف الكرب عن كل المؤمنين المتضررين. أرى المسلمين الآن في نوازل، وينبغي أن يقنت في الفجر وفي الصلوات لما يعتري المسلمين من أذى، نسأل الله أن يفرج همهم وأن يكشف الضر عنهم. فيرى الحنابلة أن القنوت يكون في النوازل ويغلب في صلاة الفجر، للدليل الذي سمعتم من أن أنسا، من أن النبي قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان عصي عصت الله ورسوله، وقنت يدعو أيضا: اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي هشام بن المغيرة، اللهم عليك الملأ من قريش. دعا لأقوام ودعا على أقوام في الصلاة. فهذا الرأي الثالث رأي الحنابلة. أما الرأي الرابع رأي ابن حزم رحمه الله، وقد أورد كما هائلا من الأدلة في البابين، باب القنوت وباب الترك، فقال آخر ما قال: والقنوت فعل حسن وتركه حسن. القنوت فأمام النصوص جرى على عادته الظاهرية، قال القنوت فعل حسن وتركه أيضا حسن، لأن النبي قنت وأورد آثارا بذلك، وأبو بكر قنت، وعمر قنت، وعثمان قنت، وذكر أن علي عددا هائلا من الآثار ذكرها أبو محمد بن حزم في كتابه المحلى تثبت مشروعية القنوت. هذا باختصار أقوال العلماء في مسألة القنوت في الفجر. الشافعية يقولون بالاستحباب، الأحناف يقولون بالبدعية، الحنابلة يقولون وقت النوازل، الظاهرية يقولون إن فعله حسن وتركه حسن. هذا باختصار. وأرى والعلم عند الله أن رأي الأحناف بعيد عن الصواب، لأن الذي قال أي بني محدث معارض بالذين أثبتوا القنوت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعن أصحابه. قال: والقنوت في صلاة الصبح وفي الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان. في النصف الثاني من شهر رمضان. كذا قيد القنوت المستحب بالنصف الثاني من شهر رمضان، والمعارض حجته أقوى، لأن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن. جاءت رواية مطلقة وجاءت رواية مقيدة بالوتر: أقولهن في الوتر اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره. ولم يثبت في حديث أن النبي ذكر النصف الثاني من رمضان ولا عمل بموجبه، لكن ورد عن بعض السلف، ورد عن عدد من السلف من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقنتون في النصف الثاني من رمضان رجاء التماس ليلة القدر. فالشافعية يرون أن القنوت في الفجر في الوتر يستحب في النصف الثاني من رمضان. هذا وعن الكلمات التي تقال في قنوت الوتر. بعض إخواني يفهم من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي هذه الكلمات أنه لا يجوز تجاوزها، وهذا فهم غير دقيق، لأن السلف من الصحابة فمن بعدهم تنوعت الأدعية التي وردت عنهم في القنوت كعمر وغيره: اللهم إليك نسعى ونحفد، اللهم لك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وردت عدة دعوات للسلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم غير التي علمها الحسن ابن علي. إنما تعليم الرسول الحسن هذه الكلمات يدخل بلا شك في الأفضل، في الأفضل، وإن زيد عليه فلا مانع من ذلك، لأن النبي لم ينهى عن الزيادة عن ذلك. وهذا أصل في الحقيقة لابد أن يفهم فهما جيدا، لأن أحيانا بعض إخواننا يفهمون من تذكير النبي بشيء أن تجاوز هذا الشيء يكون بدعة، وهذا خطأ شديد على إطلاقه. فعلى سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أم عطية التي كانت تغسل ابنته فقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها واغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة شيئا من كافور. فيفهم بعض الناس أن هذه التي تفعل وليس كذلك. النبي نبه على أمور إضافة إلى الأمور التي يفعلها المغسل. فمثلا ترى الفقهاء من الشافعية أو الأحناف أو الحنابلة يقولون في البدايات مثلا يضغط المغسل ضغطا خفيفا على البطن، ضغطا خفيفا على البطن كي يخرج الفضلات، وبعد ذلك ينظف الشخص من أسفل ويلين مفاصله شيئا ما. يذكرون أشياء ليست في الحديث أبدا. فالبعض يقول هذا بدعة، أو يقول مثلا وضع قطنة مثلا لسد الخارج بدعة، ويذكر شيئا ويبدع الناس، وفي الحقيقة أنه هو المخطئ. ذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ترك أمر التغسيل للمغسل، إنما نبه على أمور يراعيها المغسل. فيفهم بعضهم أن الذي يفعل هو الذي نبه عليه الرسول فقط. لا أبدا. ولو فهمت هذا الفهم لمشكلة عليك مسائل أثناء التغسيل، وهذه أمور يعرفها المغسلون. يعني وأنت تغسل إذا فعلت على التو ما أمر به النبي، ابدأنا بما منها وما واطن الوضوء منها. طيب ليس في الحديث ذكر غسل العضوين، العورة سواء القبل أو الدبر، ليس في الحديث. وأنت تغسل وتنتهي تجد بولا خرج، تجد عفوا شيئا خرج من الجسم، فستعيد وتعيد وتتعب. فالحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نبه على أمور تراعى، تستحب مراعاتها في التغسيل. وإلا لو صب الشخص على الميت ماء بسطل، بزنبيل، بجردل كما نسميه، وغمر الجسم، تم الغسل، تم الغسل. إنما الذي يفعل استحبابا. فنبه النبي صلى الله عليه وسلم على أمور يفعلها المغسل، فتنبيهه لا يعني أننا نقتصر على هذه الأمور. أقول ذلك لأن بعض إخواننا يقولون الزيادة على الوارد عن الرسول في قنوت الوتر بدعة، فيبدعون الناس وليس لهم سلف في هذا التبديع. وانتشرت لهجة التبديع على الألسن انتشارا غير دقيق وغير سوي، بل هو القائل بذلك هو الذي يبتدع، هو الذي يبتدع، إذ خالف جماهير السلف قاطبة. فما من السلف أحد فيما علمت قال إنه لا تجوز زيادة على الذي علمه النبي الحسن بن علي، إلى قوله إنه لا أستغفرك وأتوب إليك. هذا شيء. وكثيرا ما يحتاج الأمر إلى تبيين وجه الصواب في قوله حقا وأشهد. الأمر في ذلك خفيف، لأنه أولا لم يثبت بسند صحيح، ولعل بعض إخواني يتعجب من هذا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة الوتر. ليس عندنا أي خبر ثابت في أن النبي فيما علمت قنت في الوتر. ورد حديث عند أبي داود في سنده ضعف، غير ذلك لا أعلم إلا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن علي. هذا أولا. فثانيا، إن الإمام إذا قال آمين، إذا قال عفوا دع وقلت آمين، أنت محتاج أيضا إلى دليل على التأمين في هذا المقام.